ترى في الليل وحيدا قصبا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. ترى في الليل وحيدا قصبا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. صاحت الدنيا عليه كيف تنسى ذكرياتي، قال لا أبغي كدارا في السماء كل مرادي. جلت الأفكار فيه كيف تنسى والديك، كيف تتركهم حيارى برهم فرض عليك. جلت الأفكار فيه كيف تنسى والديك، كيف تتركهم حيارى برهم فرض عليك. قال لله استجبت يوم أن نادى المنادي، شاكيا حالي إليه وهو رحمن العباد. قال لله استجبت يوم أن نادى المنادي، شاكيا حالي إليه وهو رحمن العباد. وتراءت أفضع اللوم تقول له أعلم أن للأزواج حق ولأبناء تتندم. وتراءت أفضع اللوم تقول له أعلم أن للأزواج حق ولأبناء تتندم. قال ما كنت لأرضى عيش ذل بين أهلي، بلغوا عني عزائي نصري للدين مقدم. قال ما كنت لأرضى عيش ذل بين أهلي، بلغوا عني عزائي نصري للدين مقدم. والتقى الصفان زحفا ورأى ظل المنون، فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون. والتقى الصفان زحفا ورأى ظل المنون، فمشى مشية كبر مرهبا ذات القرون. صلى في الحرب وجال أمثار الحرب الزبون، أشبع الأعداء قتلا فاتحا أعتى الحصون. صلى في الحرب وجال أمثار الحرب الزبون، أشبع الأعداء قتلا فاتحا أعتى الحصون. ورأى الحور مناما مشرقات الوجه تبسم، سر بالبشرى وهش كم للقي الحور أقدم. ورأى الحور مناما مشرقات الوجه تبسم، سر بالبشرى وهش كم للقي الحور أقدم. سقط الليث شهيدا بعدما حز وهشم، كلما لاق من الكفار كالموت المحتم. سقط الليث شهيدا بعدما حز وهشم، كلما لاق من الكفار كالموت المحتم. ترى في الليل وحيدا قصبا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة ورضا رب العباد. ترى في الليل وحيدا قصبا أرض الجهاد هاربا يرجو نجاة